قول. بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. هذا اليوم هو اليوم 21 من الشهر السادس من عام 45 و400 ألف من الهجرة. نواصل ما توقفنا عنده. تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: الأمر على 13 وجها. الوجه الأول: الأمر يعني دين الإسلام، فذلك قوله في براءة: حتى إذا جاء الحق وظهر أمر الله، يعني دين الله، يعني دين الله الإسلام. وقال في المؤمنين: فتقطعوا أمرهم بينهم، يعني فرقوا دينهم الإسلام الذي أمرهم الله تعالى به فدخلوا في غيره. نظيرها في الأنبياء: وتقطعوا أمرهم بينهم، يعني ففرقوا دينهم الإسلام الذي أمروا به فدخلوا في غيره. الوجه الثاني: الأمر يعني القول، فذلك قوله في الكهف: إذ يتنازعون بينهم أمرهم، يعني قولهم، وكقوله في طه: فتنازعوا أمرهم بينهم، يعني قولهم فيما بينهم. وقال في هود: حتى إذا جاء أمرنا، يعني قولنا، وفار التنور، وكذلك في هود وصالح. الوجه الثالث: الأمر العذاب، فذلك قوله في إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر، يعني لما وجب العذاب بأهل النار، كقوله في هود: وغيض الماء وقضي الأمر، يعني وجب العذاب وهو الغرق، وكقوله في مريم: إذ قضي الأمر، يعني وجب العذاب. الوجه الرابع: الأمر يعني عيسى عليه السلام، فذلك قوله في سورة مريم: إذا قضى أمرا، يعني يعني عيسى كان في علمه أن يكون من غير أب، فإنما يقول له كن فيكون. الوجه الخامس: الأمر القتل ببدر، فذلك قوله في المؤمن: فإذا جاء أمر الله، يعني القتل ببدر، وقضي بالحق. وكان هذا سم فإذا جاء أمر الله قضي. أحسن الله. فذلك قوله في المؤمن: فإذا جاء أمر الله، يعني القتل ببدر، قضي الحق. وكان هذا بمكة، فجاء أمر الله بالمدينة في قتل كفار أهل مكة. فذلك قوله في الأنفال: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، يعني قتل كفار أهل مكة ببدر. فهذا الذي قال الله تعالى في حاميم المؤمن: فإذا جاء أمر الله قضي بالحق. الوجه السادس: الأمر يعني فتح مكة، فذلك قوله في براءة: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني فتح مكة. الوجه السابع: الأمر يعني قتل بني قريظة وجلاء أهل النضير، فذلك قوله في البقرة: فاعفوا واصفحوا عن اليهود حتى يأتي الله بأمره، يعني قتل بني قريظة وجلاء أهل النضير. مثلها في المائدة. الوجه الثامن: الأمر يعني القيامة، فذلك قوله في النحل: أتى أمر الله، يعني القيامة، وكقوله في الحديث: وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، يعني القيامة. الوجه التاسع: الأمر يعني القضاء، فذلك قوله في الرعد: يدبر الأمر، يعني يقضي القضاء وحده، وكقوله في يونس: يدبر الأمر، يعني يقضي القضاء وحده، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وكقوله في الأعراف: ألا له الخلق والأمر، يعني القضاء يقضي في الخلق ما شاء. الوجه العاشر: الأمر يعني الوحي، فذلك قوله في تنزيل السجدة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يقول ينزل الوحي من السماء إلى الأرض، وكذلك في الطلاق يتنزل الأمر بينهم يعني الوحي. الوجه الحادي عشر، الأمر يعني الأمر بعينه، فذلك قوله في حاميم عين سين قاف ألا إلى الله تصير الأمور، يعني أمر الخلائق. الوجه الثاني عشر، الأمر يعني النصر، فذلك قوله في آل عمران يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعنون النصر، قل إن الأمر كله لله يعني النصر. الوجه الثالث عشر، الأمر يعني الذنب، فذلك قوله في النساء القصرى فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، يعني جزاء ذنبها، وكقوله في الحشر ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، يعني جزاء ذنبهم، وقال في المائدة ليذوقوا وبال أمره، ليذوق وبال أمره يعني جزاء ذنبه. طيب، هذا معنى الأمر. هو قال في الأخير في الوجه، في الوجه الثالث عشر في النساء القصرى، ويقصد بذلك سورة الطلاق، تسمى النساء الصورة أو النساء القصرى. هذه المعاني الأمر التي ذكرها المؤلف، وقال إنها وصلت إلى 13 معنى. وتلاحظ أنك إذا تأملت الأمر في القرآن الكريم وأعدت النظر فيه وجدته لا يخرج عن معنيين، عن معنيين. المعنى الأول الأمر الذي يجمع على أوامر، والأمر الذي يجمع على أمور. أما الأمر الذي يجمع على أوامر فهو الأمر الذي ضد النهي، فتقول هذا يأمر بكذا وينهى عن كذا، كقول تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وكقول تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فالأمر هنا الذي يجمع على أوامر، والأمر ضد النهي، فتقول الله يأمرك بكذا وينهاك عن كذا، كقول تعالى إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. فهذا المؤلف لم يتكلم عنه لأنه يجمع على أوامر، قد يتكلم عليه أو لا يتكلم. كل كلامه هذا حول الأمر الذي يجمع على أمور، كقول تعالى وإلى الله تصير الأمور. والأمر الذي يجمع على أمور يعود في أصله إلى الشأن والحال، فتقول أمره كذا يعني شأنه وحاله. فالأنواع التي ذكرها أو الوجوه التي ذكرها المؤلف كلها تعود إلى الحال والشأن، إلى الحال والشأن. فقوله هنا مثلا يعني حتى جاء الحق وظهر أمر الله، الذي هو شرعه حاله وشأنه، وهكذا في سائر الكلمات، كقول تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر، أي الحال والشأن، وهكذا. ولكن المؤلف يراعي السياق فيأتي بمعاني تتوافق مع السياق. هذا هو مقصوده. فأنت تلاحظ كل ما تمر على وجه من هذه الوجوه تجدها مثل يدبر الأمر من السماء، أي الحال والشأن، شؤون العباد وأحوالهم، وهكذا ألا إلى الله تصير الأمور، أي أمور الخلق وأحوالهم، وهكذا. طيب، عموما هذا يعني ما ظهر أن الأمر إما أن يعود إلى الأمر الذي هو ضد النهي ويجمع على أوامر، أو يعود إلى الأمر الذي هو الحال والشأن ويجمع على الأمور. طيب، نشوف الكلمة التي تليها، الكلمة التي تليها، تفضل. أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله الولي على أحد عشر وجها. الوجه الأول الولي يعني الولد، فذلك قوله في مريم فهب لي من لدنك وليا يعني الولد. الوجه الثاني الولي يعني الصاحب من غير قرابة، فذلك قوله في بني إسرائيل ولم يكن له ولي من الذل، يقول ولم يكن له صاحب ينتصر به من ذل أصابه. نظيرها فيها حيث يقول ومن يضلل فلن تجد له أولياء، يعني أصحاب. ومن يضلل الله فلن تجد له أولياء، يعني أصحاب من دونه يرشدونه، كقوله في الكهف: ومن يضلل فلن تجد له وليا، يعني صاحبا مرشدا. الوجه الثالث: الولي يعني قريب، فذلك قوله في الدخان: يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا، يقول: لا ينفع قريب قريبا من الكفار شيئا من المنفعة، كقوله في حميم عين سين قاف: وما كان لهم من أولياء، يعني أقرباء، يعني أقرباء ينصرونهم، يعني يمنعونهم من دون الله، يعني الكفار. وقالت العنكبوت: وما لكم من دون الله من ولي، يعني من قريب ينفع، يعني قريبا ينفعكم، يعني الكفار. الوجه الرابع: الولي يعني ربا، فذلك قوله في الأنعام: قل أغير الله أتخذ وليا، يعني ربا فاطر السماوات والأرض، وكقوله في الأعراف: ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا، يعني أربابا، نظيرها في حاميم عين سين قاف: أم اتخذوا من دونه أولياء، يعني أربابا، فالله هو الولي، يعني هو الرب عز وجل. وقال في الأعراف: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، يعني أربابا، فأطاعوهم. وقال في الأنعام: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، يعني ربهم الحق، نظيرها في يونس. الوجه الخامس: الولي يعني الولي في العون، فذلك قوله في الذين كفروا: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، يعني وليهم، يعني وليهم في العون لهم، وأن الكافرين لا مولى لهم، يعني لا ولي لهم، يعني لا ولي لهم في العون. وكقوله في التحريم: إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، يعني وليه في العون، والملائكة بعد ذلك ظهير، يعني أعوانا. الوجه السادس: الولي يعني الإله، فذلك قوله في العنكبوت: مثل الذين اتخذوا دينهم، أو مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، يعني آلهة، وكقوله في الجاثية: من ورائهم جهنم، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، يعني آلهة، وكقوله في الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني الآلهة، وكقوله في حاميم عين سين قاف: والذين اتخذوا من دون الله أولياء، يعني آلهة، الله حفيظ عليهم. الوجه السابع: الولي يعني العصبة، كقوله في النساء: ولكل جعلنا مواليا، يعني العصبة، وكقوله في مريم: وإني خفت الموالي من ورائي، يعني العصبة. الوجه الثامن: الولاية في الدين وفي بيان الكفر، فذلك قوله في المجادلة: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، يعني المنافقين تولوا اليهود في الدين. وقال في المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء في الدين، ومن يتولهم منكم في الدين فإنه منهم. الوجه التاسع: الولاية في دين الإسلام، فذلك قوله في المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وقال أيضا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني في الدين. الوجه العاشر: الولي يعني المولى الذي تعتقه، كذلك قولوا في الأحزاب: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، يعني المولى الذي تعتقه. الوجه الحادي عشر: أولياء يعني مناصحة، كذلك قوله في الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني المناصحة. وكقوله في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني في النصيحة. وقال في آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء يعني في المناصحة من دون المؤمنين. طيب، هذه معاني الولي ذكر أنها 11 معنى، ومثل ما ذكرنا في عدة يعني أمور أو عدة لقاءات أو عدة مواقف من هذه المواقف، ونحن نقول دائما إذا أردت أن تفهم هذه الكلمة أرجعها إلى أصولها، ثم بعد ذلك تستطيع أن تذكر هذه الوجوه التي تندرج تحت هذا الأصل. لو سئلت وقيل لك ما معنى الولي، ما أصل كلمة الولي، تقول من الولاية، والولاية أن يتولى الإنسان هذا الإنسان، أو أن الله يتولى أمرك، يعني يصبح وليا لك، يعني ناصرا معينا، هذا معنى الولاية في الأصل. وأنت تقول فلان ولي أمر فلان، يعني الذي يقوم بشؤونه، والمرأة وليها زوجها، ولي أمرها زوجها، والأولاد ولي أمرهم أبوهم، وهكذا. فالذي يقوم بالشؤون وينصح ويوجه ويتولى الأمر بالحفظ والرعاية والتأديب ونحو ذلك، هذا يسمى ولي، يسمى ولي. والولي يطلق على الله ويطلق على الإنسان. الله ولي الذين آمنوا، أي هو ناصرهم وهو معينهم وهو معهم، وهو هكذا. وإذا قلت الولي للإنسان، مثل قول تعالى يوم لا يغني مولا عن مولى، يعني المولى بمعنى النصرة، نصرة الإنسان بعضهم لبعض، ينصر بعضهم ويعين بعضهم بعضا، هذا معنى الولاية في أصلها. ثم بعد ذلك تأتي إلى هذه الآيات، فتنظر في هذه الآيات لما تجمعها كما جمعها المؤلف، وتنظر فيها وتجد في كل آية لها سياقها ولها ما يدل عليها. فإذا جئت عند قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني، يقول هب لي، يعني يريد ولد، وهو زكريا، لأنه طعن في السن ولم يرزق ذرية، فسأل الله أن يرزقه ذرية، وهذه الذرية وهذا الولد الذي سأل الله أن يرزقه يريد أن يكون وليا. يقول هذا الولد يريد أن يتولى شؤونه ويكون معينا له وناصحا له وناصرا له. فتجدها تعود إلى أصلها، لكنها أراد بها الولد. وهكذا لما يقول ولم يكن له ولي من الذل، قال يعني صاحب من الذل. فتجد يعني الولد والصاحب والقريب في قوله تعالى وما كان لهم من أولياء، يعني أقارب ونحو ذلك. فتجدها تدور حول هذه المعاني التي استعملها القرآن، وهي تعود إلى أصلها، تعود إلى أصلها، فهي متقاربة، ألفاظ متقاربة تندرج في أصل الكلمة. وهكذا كل ما تمر معنا كلمة تجدها تعود إلى أصلها وتتفرع حسب سياقات واستعمالات القرآن. طيب، نأخذ الكلمة التي تليها، تفضل. الله عليك. قال المؤلف رحمه الله النصيحة الصيحة على ثلاثة أوجه. الوجه الأول الصيحة يعني صيحة جبريل عليه السلام في الدنيا بالعذاب، فذلك قوله في هود وأخذ الذين ظلموا الصيحة، يعني صيحة جبريل عليه السلام. وقال أيضا لقوم شعيب وأخذت الذين ظلموا الصيحة، يعني صيحة جبريل عليه السلام. وكقوله في المؤمنين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء، يعني صيحة جبريل عليه السلام. وقال في الحجر فأخذتهم الصيحة مشرقين، يعني صيحة جبريل عليه السلام. الوجه الثاني الصيحة يعني النفخة الأولى في إسرافيل من إسرافيل عليه السلام، فذلك قوله في ياسين ما ينظرون إلا صيحة واحدة، يعني النفخة الأولى من إسرافيل عليه السلام. نظيرها في صاد وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة، يعني النفخة الأولى الوجه الثالث الصيحة يعني النفخة الثانية من إسرافيل، فذلك قوله في ياسين إن كانت إلا صيحة واحدة من إسرافيل يوم القيامة فإذا هم جميع الذين محضرون، نظيرها في قاف يوم يسمعون الصيحة بالحق يعني النفخة الثانية من إسرافيل عليه السلام. طيب، هذا معنى الصيحة. أنت تلاحظ أنه لم يأتي بالمعنى الأصلي بمعنى الصيحة، لأنها مأخوذة من الفعل صاح يصيح إذا رفع صوته، إذا صرخ ورفع صوته قال صاح، ومنه صياح الديكة، إذا صاح إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله. فالصيحة الصوت العالي المسموع، هذا هو الأصل. ثم جاءه إلى الآيات فنظر في الآيات، فإذا الصيحة تعود إلى صوت جبريل أو صوت إسرافيل وهم ملائكة، فجبريل يصيح بالأقوام المعذبين فيصيح بهم ثم تتقطع قلوبهم، وإسرافيل موكل بالنفخ وصيحته صيحة النفخة. هذا معنى الصيحة. طيب، نأخذ الكلمة التي تليها. تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله النشور على أربعة أوجه. الوجه الأول النشور يعني الحياة، فذلك قوله في الزخرف والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا، يعني أحيينا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. وقال في الملائكة والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور، يعني هكذا يحيون بعد الموت بالماء يوم القيامة كما تحيا الأرض بالماء فتنبت. الوجه الثاني النشور يعني البعث، فذلك قوله في الفرقان ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، يعني ولا بعثا يوم القيامة لا يقدرون على أن يبعثوا الأموات. وكقوله في الأنبياء أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، يعني يبعثون الأموات من الأرض. وكقوله في تبارك وإليه النشور، يعني إليه تبعثون بعد الموت. وقال أيضا في الفرقان بل كانوا لا يرجون نشورا، يعني لا يخشون بعثا. الوجه الثالث النشور يعني البسط، فذلك قوله في حاميم عين سين قاف وينشر رحمته، يقول ويبسط رحمته وهو المطر. وقال في الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، يقول يبسط لكم من رزقه. وقال في الفرقان وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، هكذا يا شيخ؟ إيه نعم، هذه على قراءة نشرا، والقراءة الثانية بشرى. نعم، سمعني. وقال في الفرقان وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، يعني يبسط الرياح بالسحاب للمطر، نظيرها في الأعراف. وقال في النمل ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، يعني يبسط للسحاب قدام المطر. وقال في الروم ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، يعني تنبسطون. الوجه الرابع النشور يعني التفرق، فذلك قوله في فذلك قوله في الأحزاب فإذا طعمتم فانتشروا، يقول تفرقوا، نظيرها في الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يقول تفرقوا. وقال في الفرقان وجعل النهار نشورا، يعني يتفرقون فيه لابتغاء الرزق. طيب، هذه معنى النشور ذكر فيها أربعة أوجه. يقول الوجه الأول النشور معناها الحياة، والثاني البعث، والثالث البسط، والرابع التفرق، وتجد كلها متقاربة جدا. وأصل النشر، النشر والنشور هو إظهار الشيء. تقول نشر الثوب، نشر الثوب إذا أظهره، وقال نشر الخبر إذا بعثه وأظهره لما كان خفيا. فهذا هو أصل الكلمة النشور. فقوله هنا النشور الحياة لأنها إظهار. قال والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة، يعني أظهرنا هذه البلدة الميتة، أظهرناها بالمطر والزرع فاختلفت. وقوله تعالى أيضا النشور، قول المؤلف النشور بمعنى البعث، كما في قوله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، أي يبعثون الناس، لأنه إظهار، النشر هو الإظهار. وقوله تعالى هنا لما قال النشر البسط وينشر رحمة، أي يظهرها ويبسطها ويوسعها. وكذلك المعنى الرابع لما قال النشور بمعنى التفرق، فإذا طعمتم فانتشروا، أي تفرقوا يعني انتشروا، يعني أظهروا واخرجوا عما أنتم فيه. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أي انبعثوا في الأرض وتفرقوا وأظهروا عما أنتم عليه. فتجدها تعود إلى المعنى الأصلي، ولكن هذه إطلاقات القرآن واستعمالاته. طيب نأخذ الكلمة التالية، تفضل. قال المؤلف رحمه الله أرساها على وجهين. الوجه الأول أرساها يعني أثبتها، فذلك قوله في النازعات والجبال أرساها يعني أثبت بها الأرضين لئلا تزول بمن عليها. أثبت إيه نعم يعني أثبت بها الأرضين لئلا تزول بمن عليها. وقال في سبأ وقدور راسيات يعني ثابتات. وقال وألقينا فيها رواسي يعني الجبال أثبت بها الأرض. الوجه الثاني مرساها يعني سنيها، فذلك قوله في الأعراف يسألونك عن الساعة أيان مرساها يعني سنيها. نظيرها في النازعات يسألونك عن الساعة أيان مرساها يعني سنيها، أو على ثلاثة أوجه. طيب لحظة، عندنا الآن عندنا أرساها، يقول أرساها يعني أثبتها، والجبال أرساها يعني ثبت بها الأرض. ومن الرسو وهو الثبات، يرسي الشيء يعني يثبته. والمعنى الثاني يقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي ثبوت هذه الساعة. فكأنه هو أن كلمة أرسى أصلها من الثبوت، قد تكون في الثبوت الحسي كالجبال، وقد تكون في الثبوت المعنوي كالساعة. الساعة شيء معنوي، ما هو بحسي، شيء معنوي. فإرساؤها يعني كما قال هنا، قال سنيها أو وقت وقوعها، متى تقع، أيان مرساها أي وقت وقوعها وزمن وقوعها، أو زمن يعني حينها، يعني تعود إلى الحين والزمن والوقوع. فهي متقاربة إما مع إما إما إما لفظا أو حسا. طيب خذ كلمة أو. أحسن إليك. قال المؤلف رحمه الله أو على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أو يعني بل، فذلك قوله في والصافات وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون يعني بل يزيدون، وكقوله في النحل وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب يعني بل هو أقرب. وقال في النجم فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني بل أدنى. الوجه الثاني أو ألفها ألفها ألفها أحسن عليك ألفها ها هنا صلة، فذلك قوله في طه لعله يتذكر أو يخشى، يعني لعله يتذكر ويخشى، فالألف ها هنا صلة. نظيرها في عبس وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، يعني لعله يزكى ويذكر. وقال أيضا في طه لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، يعني لعلهم يتقون ويحدث لهم ذكرا، يعني القرآن، والألف ها هنا صلة. وقال في المرسلات عذرا أو نذرا، الألف ها هنا صلة يعني عذرا ونذرا. الوجه الثالث أو خيار يخيرهم، فذلك قوله في المائدة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وهذا كله خيار. وقال أيضا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فهذا خيار. وقال أيضا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهذا خيار. طيب صلى الله عليك. قال المؤلف رحمه الله أم على 3 أوجه. الوجه الأول أم صلة في الكلام، فذلك قوله في الطور أم خلقوا من غير شيء، يقول أخلقوا من غير شيء، والميم ها هنا صلة. وكقوله أم له البنات ولكم البنون، يقول أله البنات، فالميم ها هنا صلة. الوجه الثاني أم يعني بل، فذلك قوله في الرعد أم بظاهر من القول، يعني بل بظاهر من القول. وكقوله في الزخرف أم أنا خير من هذا الذي، يعني أم أنا خير من هذا الذي، يعني بل أنا خير من هذا الذي هو مهين. وكقوله في سورة القمر أم يقولون نحن جميع منتصر، يعني بل يقولون. الوجه الثالث أم يعني استفهام، وهو بالصفة أو، فذلك قوله في تبارك أم أنتم استفهام، يعني أو أم أمنتم. أحسن عليك. فذلك قوله في تبارك أم أمنتم استفهام، يعني أو أمنتم من السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أو أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وقال في بني إسرائيل أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، يعني أو أمنتم. طيب عندنا الآن عندنا هذان الحرفان، الحرف الأول أو الأصل فيه للخيار أو للتخيير، لما يقال لك يعني لما يقال لك مثلا مثلا اجلس هنا أو هنا أو هنا، هذا التخيير. لما يقال لك اجلس هنا أو هنا، أو صلي هنا أو هنا، هذا التخيير التي ذكرها آخر شيء. لما يقال إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، هذا للتخير. فأو تستعمل للتخير، وتأتي بمعنى بل كما في قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون. وتأتي بمعنى الواو التي قال فيها أن ألفها صلة يعني زائدة، لعله يتذكر أو يخشى، قال يتذكر ويخشى، فتكون بمعنى الواو. أما أم فأم هنا تختلف، فهو ذكر لها 3 معاني. وأم في الغالب تستعمل بمعنى بل، أو تستعمل استفهامية، هذه هي الأصل. فبل كقول تعالى أم بظاهر من القول، أي بل بظاهر. أم أنا خير، أي بل أنا خير، فهي تستعمل بمعنى بل وتفيد الإضراب. وتستعمل بمعنى الاستفهام كقول تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم، أمن يرزقكم، أم أمنتم، هذه استفهامية، كلها استفهامية. وأما قوله في الوجه الأول صلة، يعني أن أن صلة في الكلام يعني في قوله تعالى أم خلقوا أي أخلقوا، فتكون الميم زائدة والهمزة للاستفهام على ما ذكر المؤلف، على ما ذكر. وقد ذكرنا في سابق في لقاءات سابقة أن الحروف هذه إذا أردت أن تتحقق منها وتستفيد أكثر ارجع إلى كتاب مغني اللبيب لابن هشام، مغني اللبيب لابن هشام يفيدك أكثر. طيب، لعل نقف عند كلمة الفسق إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم.